الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقلنا وهذا الكتاب المبارك الذي فيه تأصيل عقيدة أهل السنة والجماعة، ووصلنا إلى قول المصنف في قوله بسم وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله رحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هنا هذه الآيات التي ذكرها المصنف يتكلم فيها عن صفة الرحمة، ويريد أن يثبت فيها صفة الرحمة لله عز وجل، وأنها صفة ثابتة عند أهل السنة والجماعة بخلاف الطوائف المبتدعة الذين أنكروا هذه الصفة، كما سنبين، إما أنهم أنكروها بالكلية أو حرفوها كما فعلت الأشاعرة. أما من أنكر بالكلية أن تكون صفة لله عز وجل والمعتزلة والجهمية على الأصول التي قد بيناها من قبل، أما الأشاعرة فقد حرفوا معنى صفة الرحمة، وسنبينها بعد أن ننتهي من يعني سرد الآيات التي ذكرها المؤلف. فبدأ في بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه قد بيناها في شرح بداية الكتاب بأن فيها اسم الله عز وجل، تتضمن اسم الله عز وجل الرحمن واسم الله عز وجل الرحيم. وقلنا ان اسم الله الرحمن يتضمن صفة الرحمة وصفة الذات، يعني الرحمة تأتي على نوعين، صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك لله عز وجل، وتظهر في اسم الله الرحمن وصفة فعل ان يرحم الله عز وجل من شاء ولا يرحم من شاء، لذلك جاء الرحيم، وهي جاءت الفعل صفة الفعل أنها مختصة بالمؤمنين في القرآن وفي السنة، وكان بالمؤمنين رحيمة وغير ذلك، فما جاءت الرحمة كصفة فعل إلى صفة خاصة للمؤمنين. أما الصفة الرحمة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل فشملت فيها المؤمن والكافر، وقلنا بأن رحمة الله عز وجل بالكافر بأنه مع كفره وسبه وعدم إيمانه بالله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل رحمه في الدنيا بأنه أعطى له الطعام والشراب والولد والرزق وأعطى له منافع الدنيا تمتع بها، إما استدراجا له في الدنيا ثم بعد ذلك يؤخذه في الآخرة ليس له شيء. وأما المؤمن فقد أعطاه الله عز وجل رحمه في الدنيا وفي الآخرة، لذلك فارق بين رحمة الله عز وجل للكافر وبين رحمته للمؤمن. رحمة الله عز وجل للكافر رحمة مادية تجد فقط يستمتع بنعائم الله عز وجل في الدنيا، لكن المؤمن في الدنيا رحمته مادية وقلبية، فمادية من نوع أن الله عز وجل يرحمه بأنه مع ذنوبه، لأن لا أحد معصوم، الكل يخطئ، كل أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، بل أن الأنبياء عليهم صلاة الله عز وجل ورضوانه عصموا من الكبائر، لكن بعضهم أتى بالصغائر، فكل البشر يخطئون وخير الخطائين التوابون، فالله عز وجل بيّن ذلك، ومع خطأ ومعصية المخلوق في حق الله عز وجل سواء بترك الأوامر التي أمر الله عز وجل بها أو باجتناب النواهي الذي أمر الله عز وجل بتركها باجتنابها فهذه كلها فيها معاصي، ومع ذلك فالله عز وجل يحسن إليه ويكرمه وينعم عليه في نعائم مادية، ولكن المؤمن يفوق ذلك بأنه أيضا يتمتع برحمة الله عز وجل القلبية. فإيمان المؤمن والمسلم الذي هو يتفاوت فيه الناس هذه أيضا رحمة قلبية، فالمؤمن يشعر بالطمأنينة، يشعر بالأمان بإيمانه مع الله عز وجل، فيرزق الله عز وجل رحمة في القلب أيضا، فيتمتع برحمة الله عز وجل في الدنيا بالتمتع المادي الحسي، ويتمتع أيضا برحمة الله عز وجل في قلبه، فتجده في عند النعيم يشكر فيطمئن له القلب ويفرح وينشرح الصدر، وعند أيضا الابتلاءات فيصبر فيرزق الله عز وجل الرضا بما ابتلاه به، فتجد أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن كل أمر المؤمن خير، إذا صباه خير شكر وإذا صباه ضرر صبر، وكل خير له. هذه من رحمة الله عز وجل بالمؤمن. لذلك نجد الكفار يستمتعون بنعائم الدنيا لكن القلوب عندهم ليست فيها هذه الطمأنينة والثقة، لأنهم على الكفر والعياذ بالله، فتجد ينتشر فيهم القتل النفس الانتحارات وعدم يعني يقينهم بالله عز وجل مع ما عندهم من نعائم. فهذه تفارق رحمة الله عز وجل للمؤمن عن رحمته للكافر في الدنيا. أما في الآخرة فالفوز كل الفوز بأن الله عز وجل يرحم المسلم الذي أو المؤمن الذي رجع إلى ربه بإيمانه بتوحيده، فيأتيه يوم في عرصات يوم القيامة فيقرره الله عز وجل على ذنوبه وعلى معاصيه، فيقول الله عز وجل الله اليوم سترته عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. هذه من مغفرة الله عز وجل، وهو الغفور الرحيم أيضا، فيغفر ويرحم ثم يدخله الجنة ما دام معه التوحيد، وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له على قدر الذنوب والمعاصي وبالتوازن مع الحسنات التي قد فعلها. الشاهد بأن المؤمن يتقلب في رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وهذه لو فقهها المؤمن لعلم قدر هذا الإيمان الذي في قلبه، ولو سارع إلى زيادة الإيمان ليزداد أكثر أو يتمتع أكثر برحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالمرء عندما يعني يرى نعائم الله عز وجل فيتقلب فيها ويشكر الله عز وجل يزيده، وكان الرسل يبينون ذلك، بل أفضل الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفتر قدماه، لأنه رأى ما رأى من رحمة الله عز وجل، ففقه صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو كان يتقدم لمغفرة، يتقدم بالتعاطي لله عز وجل حتى يرزق الله عز وجل زيادة الطمأنينة، كما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحل الموت، قال لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكذلك المؤمن يريد أن ينال أكبر قصد من رحمة الله عز وجل في الدنيا، فيبادر الله عز وجل بالعبادات والطاعات والانتهاء عن المحرمات ليزداد يقينه، وهذه من لوازم رحمة الله عز وجل بالمؤمن. ثم هذه يعني معنى الرحمة أو آثار رحمة الله عز وجل في اسمه الرحمن والرحيم، وفيها كل ما قلنا بأن الرحيم جاءت فيه الرحمة خاصة بالمؤمنين فقط، وهي صفة فعل، إن شاء الله عز وجل رحمهم وإن شاء لم يرحمهم، أما الكافر فقلنا رحمته في الدنيا. ثم جاء بقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذه آية عظيمة جدا تبين سعة رحمة الله عز وجل وسعة علم الله، وإن كانت الآية جاءت في سياق حكاية الله عز وجل عن الملائكة الذين يحملون العرش، إن أصل الآية أو أصل بداية الآية قوله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهنا هذا الملائكة وهم الذين يحملون العرش، وهم من أعظم أنواع الملائكة أو يعني الذين يحملون عرش الله عز وجل، فهؤلاء كما خبرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا يفترون عن عبادة الله وعن تسبيحه سبحانه وتعالى، لذلك قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، يعني يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون لهم لما فعلوا من المعاصي ومن الذنوب مع إيمانهم. ثم يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة، أي أصلها تقديمها ربنا رحمتك وعلمك رحمة واسع كل شيء، يعني ربنا رحمتك وعلمك واسع كل شيء، فهذا دلالة على وسع رحمة الله عز وجل وأنها شملت الخلائق جميعا، كما قلنا أن رحمة الله شملت كل الخلائق، كما أن علم الله عز وجل قد شمل كل شيء. فهنا فيه دلالة على وسع رحمة الله عز وجل وأنها شملت كل شيء. لذلك قال الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه تبين كما قلنا وسع الرحمة، وسع رحمة الله عز وجل، فشملت ما شملت من الكفار ومن المسلمين على التفصيل الذي قد بيناه. ولكن نقول بأن رحمة الله عز وجل هنا اختصت في هذه الآية أيضا بالذين أمنوا، لأنهم قال ويستغفرون للذين أمنوا، فهنا رحمة خاصة للذين أمنوا، وأن الملائكة يستغفرون لما وجدوا من أهل الدنيا من الإيمان فيستغفرون لهم عند الله عز وجل. وهذه رحمة خاصة نقول بالمؤمنين كما بينا، وأنه لا يدخل فيها ما يدخل فيها من الكفار. وكذلك العلم، وقد بينا من قبل وسع علم الله عز وجل. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. بالمؤمنين هنا كان بالمؤمنين رحيما، هي أيضا أصلها وكان رحيما بالمؤمنين، وهذا من أسلوب الحصر، لأن هو تقديم بحق التأخير، وكان رحيما بالمؤمنين، كان هو رحيما بالمؤمنين، فهذه يفيد حصر الرحمة المتعلقة بالمؤمن فقط. وهذه بينا أيضا هذه من الرحمة الخاصة، لأنه جاءت هنا رحيم بالمؤمنين، ذلك لا يدخل فيها الكفر، لا يدخل فيها الكفر. الآية الأولى مع أنها أيضا يظهر في الآية الأولى بأنها جاءت عامة وسعت كل شيء رحمة وعلما، وإن كان السياق يبين بأن الملائكة استغفروا وطلبوا الرحمة للذين آمنوا، إن الآية تقول ذلك، ولكن هي رحمة عامة أيضا، لكن جاء التخصيص يبين يعني عامة من وجه وخاصة من وجه، ممكن يقال ذلك. ومن الوسع رحمة لكل شيء، ولكن من الطلب الملائكة لم يطلبوا الرحمة الخاصة إلا للمؤمنين. هذه فهنا أكدتها الآية التي تليها: وكان بالمؤمنين رحيما، على أن المؤمنين لهم رحمة خاصة، وكما بينا بالرحمة التي في الدنيا ورحمة في الآخرة على التفصيل الذي قد قلناه. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهنا كتب هذه الأصل في من درس الأصول، يعني إن الله لو خاطب المخلوق كتب بمعنى فرضا أو أوجب: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. فكتب أو كتب الله عز وجل لما يخاطب العباد فهو أي فرض أي أوجب، وهذا يدل على أنها من الأوامر من الله عز وجل لخلقه، فعليهم هنا الاستجابة، يعني من ألفاظ الأمر كتب فرض وغير ذلك. هنا الله عز وجل قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهو أوجب على نفسه الرحمة، وهذا إيجاب فضل من الله عز وجل، ولأن الله لا يوجب عليه أحد شيء. وهذا إن كان قال كتب أوجب لكن من باب الكرم والفضل منه سبحانه وتعالى، لأنه كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذا يظهر بأن الله عز وجل بيّن لنا بأنه الرحمة هي الأصل، وهذه تبينه حديث آخر أن الله عز وجل في الحديث صلى الله عليه وسلم أن الله كتب فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، وهذه من الكتابات التي بشرها الله عز وجل بيده الشريفة. في أمور سيأتي إن شاء الله في صفة اليد نبين أن الله عز وجل باشر بيده أربع أشياء من خلق آدم وغرس جنة عدن بيده الشريفتين، وكتب فوق عرش رحمتي سبقت غضبي. فنقول أن هذه منها الله عز وجل بيّن بأن الرحمة تسبق الغضب، وهذه مكرمة من الله عز وجل وفضل، بأن الله عز وجل قدم الرحمة بالعباد قبل الغضب، وهذا من تمام منة الله عز وجل، لأنه لو أخذ الناس بما يفعلون ما ترك عليها من دم، أو لو أخذ الناس يعني بما يعصون لكان الخلق كلهم جميعا أخذوا بما فعلوا، لكن الله عز وجل قد رحم وأنزل رحمته كما قال: خلق الرحمة خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة إلى الدنيا يتراحم بها العباد وأبقى الباقي عنده سبحانه وتعالى. فرحمة واحدة من رحمات الله التي يتراحم بها الناس في الدنيا، يترحم بها العجموات، يترحم بها بني آدم، كل الخلق يترحمون برحمة واحدة. وأبقى الله عز وجل باقي الرحمات عنده يوم القيامة يعامل بها الناس. فنقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، طبعا هذا من باب الـ الـ الـ الـ ليس كما يقول المعتزلة الذين يرون بأن المسألة ثمنية أو مقابلة، بأن من فعل الطاعات استحق الجنة. فهذا الكتابة ليست كتابة يعني إجابة على الله عز وجل، أنه لابد هذه فضل من الله وتكربا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة الذين يقولون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي إذا عملنا الطاعات وانتهينا عن المحرمات فحق لنا عند الله عز وجل ندخل الجنة كالأجير، كما قلنا الأجير له إذا عمل العمل الذي هو استؤجر عليه حق له الأجر آخر الوقت أو آخر الشهر. هم يعاملون الله بذلك، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل، لأن نعمة واحدة من نعائم الله عز وجل على العباد لا تكفي لدخول المرء الجنة حتى وإن فعل كل الطاعات. يعني لو جمعنا نعمة واحدة من النعم الله عز وجل علينا أمام كل الطاعات التي فعلها المرء فلا تكفيه لدخول الجنة، تنزل كفة النعائم الله عز وجل نعمة واحدة، ذلك دخول الجنة بفضل وكرم من الله عز وجل، برحمة من الله عز وجل. ثم تظهر رحمة الله عز وجل أيضا في من يفعل المعاصي، لأن الله عز وجل يغفر له، قال سبحانه وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فدل ذلك على أن الله عز وجل يغفر ويرحم من عمل السيئات بجهالة، وهذه من وعمل المعاصي بجهالة. وهنا الجهالة غير الجهل، الجهالة غير الجهل، لأن الجهل ضد العلم. الجهالة هنا ليست بمعنى الجهل، هنا بمعنى السفه والاعتداء على الله عز وجل، ويعني أو هو فعلها وهو بشهوة، أو فعلها بعدم حكمة، فعلها بعدم تدبر، بخلاف الجهل، لأن الجهل ضد العلم. من فعل شيء يجهل حكمه، رجل أسلم حديثا ولم يكن يعلم مثلا بصوم رمضان فأكل في نهار رمضان، أو يعلم بتحريم الربا، أو يعلم بتحريم مثلا بعض الأشياء التي حرمها الشرع، أكل شيئا محرما مستقترا، فهذا جهل لا يؤاخذ به أصالة لأنه لا يعلم الحكم. أما الجهالة هو الذي يفعل المعاصي والذنوب بشهواته، بوقوعه في الذلل، في عدم التحكم، في الالتزام بأوامر الله عز وجل. ومع ذلك قال الله عز وجل أي قيد المغفرة والرحمة بالتوبة، لأنه قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فالله عز وجل بيّن حتى من فعل هذه بالجهالة، لأن لا أحد منا لا يعصي الله عز وجل، لا أحد منا لا يقع في الشهوات، لا أحد منا لا يقع في الذنوب والمعاصي. فبين الله عز وجل بأنه حتى من فعل ذلك بجهالة، بسفه، بعدم حكمة، لكنه تاب إلى الله عز وجل وأصلح، وكانت التوبة نصوح بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فعل، والعزم على ألا يعود فيه مرة أخرى، والإخلاص ذلك لله عز وجل، ورد الحقوق إن كانت الحقوق لأهلها، وأن يتوب في زمن التوبة فيتوب فقد وأصلح بعد ذلك، فإن الله عز وجل يغفر له ويرحمه. هنا بديع بأن الله عز وجل قدم المغفرة ثم الرحمة، وهذه فيها لفتة، لأن المغفرة أولا حتى يرفع عنه العقاب، يعني قال غفور رحيم، لأن المغفرة سترفع العقاب، من فعل المعصية فتاب وأصلح فغفر له، غفر يبقى رفع عنه العقاب الأول، ثم قال غفور رحيم رحمه، بل لما رفع عنه العقاب وقد تاب استحق بقى فضل من الله ورحمة من الله، مكرومة من الله عز وجل، الرزق من الله عز وجل، التودد من الله عز وجل له. فالبديع بأنه جمع في الآية بين المغفرة وقدم المغفرة ثم الرحمة، لأن أولا يرفع العقاب عن ما فعل، ثم يكون المرء خالصا يستمتع الله عز وجل يمن عليه برحماته ونعيمه وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى عن أن الله عز وجل، يعني هذه مناسبة أيضا في تبديل السيئات الحسنات، حتى ما جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم عنه أسلم ثم اشترط عمرو بن العاص تقريبا، فقال له اشترط أن يغفر الله لي ما ما تقدم. قال ما علمت يا عمرو بأن الإسلام يجب ما قبله؟ فأولا الإسلام نعمة الإسلام تجب كل المعاصي والذنوب التي جاءت من قبل، بل أن الله عز وجل زاد في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني الخير الذي فعله في الجاهلية يعني بعد أن يسلم يحسبه الله عز وجل، بل أن الله عز وجل بيّن بأنه يبدل السيئات حسنات أيضا، وهذا من تمام نعم الله عز وجل. يعني أولا التوبة كالإسلام يهدم ما قبله، بل ثم يبقي له ما كان من حسنات فعلها من أعمال خير حتى لو كان على الكفر، كما قال عليه وسلم بل زاد الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله علينا بأنه يبدل السيئات حسنات. يا الله ما هذه من نعائم من كرم الله عز وجل على أن العبد يتقلب في نعائم الله عز وجل، إن رجع إلى الله عز وجل نجد الله عز وجل يبادر إليه يتودد إليه، يعني يغفر له ما تقدم ويحسب له حسناته، بل يبدله من السيئات حسنات كما قال سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل هذا من التوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل. ثم ذكر في الآية الأخرى، طبعا الآيات كلها التي بيناها فيها صفة الأصل فيها صفة الرحمة، لكنها طبعا في بعض الآيات يدخل فيها صفات أخرى. لو رجعنا للرحمن الرحيم بسم الله يبقى فيها الألوهية، بسم الله عز وجل الإله والرحمن والرحيم، هذه كأسماء من صفات الألوهية والرحمة التي وراها ربنا الربوبية، فيها ربوبية الله عز وجل وسعة كل شيء، رحمة وعلم بصفة الرحمة وصفة العلم لنا مررت فما استخرجنا وكان بالمؤمنين رحيما تكلمنا عنها، رحمتي وسعت كل شيء أيضا سعة الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هنا في ربكم الربوبية أيضا الله عز وجل وعلى نفسه، وهذه في إثبات صفة النفس يمكن إحنا ما تكلمنا عنها لأنه سيأتي، كتب ربكم على نفسه الرحمة فيها إثبات صفة النفس، وسيأتي بأن النفس غير الذات على خلاف بينها العلم قد يبينها هنا، لكن احنا بيناها من قبل في كتاب التوحيد ابن خزيمة، لكن عموما سيأتي إن شاء الله التفصيل في الكتاب، لكن نفسه هنا البعض قال النفس على ذاته والبعض قال النفس غير الذات، وفيها خلاف بين السلف أيضا، يعني بين السلف البعض قال النفس غير الذات والذات هي النفس. المهم أننا فيها الإثبات أيضا، لو قلنا النفس هي الذات يبقى هي ربوبية الله عز وجل، لو قلنا غير ذلك فنقول صفة النفس لله، لقول يعني هنا لأن فيه جاء آيات أخرى فصلت في صفة النفس، قال عيسى ربنا أنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فبعدهم قال النفس أيضا صفة النفس هل في ذاتي ولا هي المقصود بها صفة النفس، نجيئها لكن نثبتها الآن في الآيات التي قد جاءت. قال وقولي وهو الغفور الرحيم، وهنا الغفور الرحيم يعني مناسبة يمكن لما بينا في الآية السابقة فأنه غفور رحيم، تلازم الغفور مع الرحيم، وهنا لأنه نقول المغفرة أولا بترفع الذنب، طبعا لو أصل المغفرة من المغفر في اللغة، والمغفر اللي كان بيوضع على الرأس في الحروب أو في القتال ليستر الرأس ويقيها، يعني ستر مع وقاية ليس ستر فقط، لأن المغفر أصل في اللغة ستر ويقي، لأن لو ستر فقط العمامة بتستر لكن لا يسمى مغفر، لكن لا تقي، التقية الغطرة تستر لكن لا تقي، لذلك هنا البديع في فإن لغة أن المغفر الذي يلبس على الرأس ليستر الرأس ويقيها من الضربات، فكذلك الغفور في الشرع بأن الله عز وجل يستر على العبد، كما قال الله عز وجل في لما يتكلم مع المؤمن في عرصات يوم القيامة فيقرر بذنوبه يدنو إليه فيقرر أتدري يوم كذا فعلت كذا ويوم كذا فعلت كذا فيقر، فيقول الله عز وجل سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، فهنا الستر مع المغفرة، الستر هو الستر والإزالة حتى تكون مغفرة، فستر وإزالة بعد ذلك أو ستر ووقاية كما سنقول، وقاية بأنه يؤاخذ بهذا الذنب فيعذب به، وهذا معنى المغفرة وهذا معنى الغفور، وكما جاء في اللغة أيضا وجاءت في الشرع، فهو أن الله عز وجل يستر على العباد الذنوب ويقيهم على عقاب هذه الذنوب، وهذا هو البديع، لأن هذه قلنا تخلية ثم تحلية، الغفور أولا ثم بعد ذلك الرحيم، بعد أن يخليهم من الذنوب ويقيهم العذاب يرحم يحلي سبحانه وتعالى، فيعطي إما يرحمهم بدخول الجنة في الآخرة، يرحمهم في الدنيا بأن الله عز وجل يرزقه، يرزق الطمأنينة القلب، يرزق الرزق في الدنيا وغير ذلك. فهذه مناسبة الحاق الغفور بالرحمة، هذه تدبر عظيم. لذلك هذا الباب من أعظم الأبواب التي يعني يعلو فيها إيمان المرء، لما يتدبر أسماء الله عز وجل والمناسبة في التلازم. لأن عندنا قاعدة بيناها من قبل، إن كل اسم ينضم إليه اسم بسم الله عز وجل يزيد حسن على حسن وكمال على كمال. فالغفور منفصلا فيما فيه من الكمال والحسن، لأنه اسم من أسماء الله عز وجل، اسم حسن وفيه صفة حسن. وينضم ملغزك الرحيم، فيه اسم من أسماء الله، هو اسم من أسماء الله عز وجل، اسم حسن وفيه صفة كمال. ينضم الاسم إلى الاسم فيزداد الكمال على كمال، وتزداد الصفات حسنا على حسن، فيزداد المرء من تدبر هذه المعاني فيطمئن القلب ويزيد بذلك. لذلك من أعظم أنواع التدبر هو باب الأسماء والصفات. المرء كلما يعني تعلم فيه وغاص فيه بضوابط أهل السنة والجماعة وتدبر معاني هذه الأسماء والصفات وإلحاقها، يزيد من المرء كثيرا جدا، ويجد طاعته يتلذذ بها بخلاف من لا يعلم الله عز وجل، بل يجد ذلك في الدعاء، ويجد ذلك عندما يعني يدعو الله عز وجل فيعلم كيف يدعو الله عز وجل. وهذه من المسالك في تعلم هذه المسألة، ليست فقط يعني علم منهجي نبين فقط قواعد أهل السنة والجماعة والمخالفين، لا، التدبر والإيمانيات في هذا الباب عظيم، بل هو أعظم الأبواب، لأنه تعرف على الله عز وجل، فلا أو لا أعظم من ذلك. وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل، فلذلك كان هذا العلم من أشرف العلوم على الإطلاق، علم التوحيد إجمالا وعلم باب الأسماء والصفات. قال في الآية السابعة وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وطبعا هذه الآية لها مناسبة في سورة يوسف عليه السلام، عندما أرسل أبنائه مع أخ يوسف، مع أخ يوسف، لما أراد يوسف أن يستدرج أو يعني يطلب الأخ يكون معه، فأرسل قال لكم بعد أن جهزهم من جهازهم، قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا تروني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ثم إلى أن رجعوا إلى يعقوب عليه السلام أخبروه بأنهم منعوا الكيل بسبب أن العزيز يريد أخ لهم، فأرسله معهم. ثم قال لهم فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. فأي وهنا عظيم جدا، النبي ويعقوب نبي الله عز وجل، فلما أراد أن يأتمن هذا الابن ما أتمنوا عليهم، ونعم أتوني موثقا من الله كل، لكن ثم ختم الكلام الله عز وجل حكى عن يعقوب بأنه رجع الأمر كله لله، لأنه قال فبعد أن أعطوه ما أعطوه من العهود سيحافظون عليه، لكن أعلمهم بأن ليس هم الذين سيحافظون عليه، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فرد الأمر برمته إلى الله عز وجل. وهذا دأب الأنبياء، لأنهم لابد أن هذا أصل التوحيد الذي جاءوا به، وهو الركون إلى الله عز وجل والعلم بأن الحفظ كله من عند الله عز وجل. قال فالله خير حافظا، وهنا يعني خير، يعني هذا فيه بيان على أن المرء قد يحفظ، لكن الله هو خير الحافظين، لأن المرء ممكن يحفظ الأمانات، يحفظ العهود، يحفظ الطفل الصغير يراعيه، ولكن الله عز وجل هو الحفيظ، اسمه حفيظ، وله الحفظ التام، الحفظ الكامل سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا، هو خير الحافظين. وهذا فيها أيضا يعني صفة الحفظ أو الاسم الله عز وجل جاءت من أدلة أخرى بأنه الحفيظ، لكن الشاهد معنا وهو أرحم الراحمين. وهنا أرحم جاءت بأفعل، وهذه دل على أن صفة الرحمة صفة مشتركة بين الخالق وبين المخلوق، فالله عز وجل يرحم والمخلوق يرحم، المخلوق يرحم، المخلوقين يرحموا بعضهم بعضا. وهذه قد جاءت صور الرحمة كثيرة، منها صور جبلية كرحمة الأم بالطفل، هذه جبلة في الأم بأنها ترحم الأم بالطفل، وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تبحث عن في السبايا، هي كانت من السبايا فتبحث عن ابنها الرضيع وسط الناس، فلما وجدته أخذته وألصقتها بصدره، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال الصحابة أتدرون رضوان الله، أتدرون هذه طارحة ابنها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم من بالعبادي من الأم، هذه الأم بولدها. فدل ذلك على أن رحمة الله عز وجل بالعباد قياس بديع. أولا فيه طبعا دلالة على جواز القياس والتشبيه للأراضي أن يعلم الناس. البعض ينكر ذلك، نقول عليه وسلم شبه لهم كيف رحمة الله عز وجل بعباده أقرب وأعظم من رحمة الأم بطفلها، فلا حرج من التشبيه لم يكن فيه انتقاصا أو يكن فيه تجاوزا. كما النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا لما أراد أن يبين لهم طريق الحق فرسم طريقا في على الأرض ورسم طرق فرعية وقال على كل من هذا شيطان وهذا صراطي مستقيما، يبين لهم تفسير آية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فإذا التشبيه في ذلك في تشبيه القرآن أو التعليم للصغار أو حتى للكبار لا حرج فيه، لأن له أصل عندنا من الشرع. يتفرع عليه بعض ما يتكلمون في تعليم القرآن ببعض التصويري أو الحركي، هذا اللي هو القصص، نقول ما لم يتجاوز فيه في الرسومات وفي الأرواح وفي غير ذلك وفيه تقريب المعنى يجوز، حتى لو كان في بعض الغيبيات، يعني بعض يبين ثمار الجنة فيرسم شيء، نقول يجوز على أننا نبين بأن هذه ليست كتلك، أن ثمار الجنة ليست كثمار الأرض، لكن لنقرب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا هذا الأصل، لكن يراعى فيه الضابط. أقول فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة بأن الأم رحمة وجبلة وترحم بها، كذلك الأب يرحم أيضا لو رحمة بها، كذلك الإخوة بعضهم ببعض، المسلمين بعضهم يترحمون، بل العجموات الحيوانات أعزكم الله تترحم الرحمة بينهم كما قلنا، فهو أرحم الراحمين، صفة اشترك فيها المخلوق مع الخالق، ولكن الله عز وجل هو له الرحمة المطلقة ورحمة الكاملة. طبعا مع بيان، لأن هنا حتى لا نقع في ما وقع فيه الأشاعرة بأنه نقول الصفة مشتركة لكن تحت ضابط ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن ما فر الأشاعرة وقع في ما وقع فيه من البدع في نفي صفة الرحمة أو تحريفها إلا فرارا من على أنهم قالوا بأنها فيها ما فيها من وصف الله عز وجل بالرقة والضعف، وأن لهذا في المخلوق، وسنوينا في النهاية، لكن نقول نثبت الاشتراك مع الأصل الثابت معنا دائما، فعند الإثبات نبين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ننفي المشابهة ونثبت الصفة، فنثبت الرحمة ونقول ليس كمثله شيء، قاعدة مهمة جدا. نقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أيضا الراحمين جاءت جمع كما قال تبارك الأحسن الخالقين، وقلنا في ذلك على وجود راحم من يرحم غير الله عز وجل بالكلام الذي قد بيناه من قبل. هذه الآيات كلها تدل على رحمة الله عز وجل، وقلنا بأن رحمة الله عز وجل قد ثبتت عند أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة. فالمعتزلة والجهمية أصلا لا يثبتون الصف، بل سأبين يعني بأنهم جعلوا الرحمة مخلوقة وهي مخلوق مستقل، يعني جعلوها مخلوق المستقل أو مخلوق منفصل، لأنهم على أصولهم أنهم جعلوا القرآن أصلا مخلوق وغير ذلك من كل الصفات الاختيارية عندهم أن هي مخلوقات منفصل، كما قالوا كلام الله مخلوق، فقالوا كل الصفات اللي احنا بنتكلم عنها الآن اللي هي الصفات التي تأتي، المحب الحبة التي سبقت الرحمة هنا والرضا والغضب وغير ذلك، جعلوها كلها مخلوقات منفصل، ويجعلون أن الرحمة هنا أثر المخلوق هذا وهو يعني إرادة الثواب كما سنبين عند الأشاعرة. فالشاهد أولا بأن المعتزلة نفوا الصفة وجعلوها مخلوق منفصل، أما الأشاعرة فهم حرفوا الصفة، أرادوا أن يفروا مما فر فيه المشبهة أصالة وما وقع فيه المعتزلة. المعتزلة نفوا جعلوها مخلوق منفصل، طيب الأشاعرة وجدوا المشبهة قد شبهوا الرحمة بالرحمة، فقالوا لا ننكر وجود الرحمة. ليش ننكر صفة الرحمة؟ قالوا لأنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، فننزه بعز عن ذلك فلا نقول بأن صفة الرحمة لله عز وجل. طب ليش؟ قالوا لا لا، نقصد بالرحمة هنا إرادة الثواب، إرادة الثواب فقط أو إرادة الإنعام، لأنه كالأصل الذي عندهم في الإرادة. وأنا أسأل إن شاء الله نبين بعد ما ننتهي من آيات التي تليها في الرضا وغير ذلك، ما الذي جرى المعتزلة والجهمية والأشاعرة للوقوع في هذه المسائل في مسألة الصفات الاختيارية؟ ما الذي جعلهم يعني وقعوا في هذا البدع وفي نفي الصفات إما بالكلية أو تحريف الصفة؟ فنقول هذا من أقبح الجهل الذي قالوه، لأن الرحمة حتى الأشاعرة تكون من الأقوياء للضعفاء. كيف تقولون أصلا بأن الرحمة ضعف وخور وتألم للمرحوم؟ ده الرحمة أصالة بتكون من القوي للضعيف، فهي لا تستلزم ضعفا ولا خورا. حتى في بين المخلوقات الذي يرحم هو اللي عنده القوة، هو اللي عنده القدرة على ذلك. فالأم بترحم والأب يرحم الصغير لأنه هو الذي في مقام القوي والثاني في مقام الضعيف، فأين الضعف والخوة التي تكلمت عنه؟ ونقول وهذا يخالف يعني أنتم حتى عقلا وقعتم، أنتم تقولوا عقلا كذا، وقلنا عقلا لكم لم يصح هذا العقل، لأن العقل الذي تكلمت به الآن بأنهم نظروا طبعا من الأصول عند المبتدع الثلاثة اللي هم المعتزلة والجهمية والأشاعرة، تقديم العقل عندهم على النقل، يعني إثباتهم للصفات أصالة يمرروها على العقل، وهذا الذي وقعهم فيما وقعهم فيه. وأنا سأبين أصل ذلك عند جهم والذي بدأ بذلك، وهذا الأصل صار عليه كل هذه الطوائف، سأجيله بعد ما ننتهي من الصفات التي قلت عليها. لكن هو هذا اللي جعلهم أولا أن يتكلمون بالعقل، فظنوا بالعقل بأن الرحمة كذا. قلنا حتى العقل الذي تكلمت به فاسد، لأن الرحمة ليست فيها خور ولا ضعف، بل هي من القوي إلى الضعيف. ثانيا، أنتم الآيات جاءت بإثبات صفة الرحمة، الله عز وجل وصف نفسه بذلك وأثنى الله عز وجل على المتصفين بذلك، بل أمرهم الله عز وجل أن يتواصوا بينهم بالرحمة أيضا. فلذلك نقول بأن الشرع جاء بإثبات الصفة، فلا بد من المرء أن يثبت بأثبته الشرع وألا يقف عند ذلك. فنقول بأن هنا أهل السنة والجماعة يثبتون رحمة الله عز وجل ويثبتون اللازم، يقول أيضا من لوازم رحمة الله عز وجل أنه سينعم على الناس، سينعم على العبيد. فنقول صفة الرحمة صفة ثابتة بالكتاب وبالسنة بل وبالعقل، وإن إحنا لا نقدم العقل لكن نقول حتى بالعقل أيضا هي ثابتة. ثم نقول أيضا نرد على، وهذه القاعدة مهمة جدا في الرد على الأشاعرة تحديدا، وسنرد بعد حتى على الجهمية أيضا والمعتزلة أيضا الذين نفوا الصفة وعلى الأشاعرة، لأن الجهمية والمعتزلة أثبتوا صفة واحدة لله عز وجل وهي صفة الوجود. يعني المعتزلة والجهمية أثبتوا صفة الوجود، أن الله موجود، مع أن الموجود الله عز وجل والمخلوق موجود، فأثبتوا صفة فيها اشتراك. وكذلك الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، ومن هذه الصفات ما هي مشتركة بين الخالق والمخلوق، وهي السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، برضو أيضا مشتركة بين ذلك. فنقول لهم لما أثبتتم صفة يا معتزلة وجهمية الآن، أنتم أثبتتم صفة الوجود لله والوجود موجود للمخلوق، هل تنكروا؟ لا، ما يستطيعوا أن ينكروا أن المخلوق موجود. فنقول لهم طيب الآن أثبتتم الوجود لله والوجود للمخلوق وهي صفة مشتركة، لماذا لم تقولوا بأن فيه اشتراك وفي مشابهة وتنزهون؟ ما يستطيعون. قلنا لهم طب إذن ما الذي يمنعكم كما أثبتتم الوجود لله، مع أن هناك وجود المخلوق ووجود الله، لكن علمتم بأن وجود الله غير وجود المخلوق لأنكم أثبتتم، فما الفارق بين سمع الله وسمع المخلوق، بصر الله وبصر المخلوق، رضا الله ورضا المخلوق، محبة الله ومحبة المخلوق، رحمة الله ورحمة المخلوق؟ ما الفارق؟ ما في فارق. ما الذي يمنعكم الذي يجعلكم تفرقوا مع أنكم على الأصل قد قلتم به؟ وكذلك نقول نفس الكلام للأشاعر، أثبتتم سبع صفات وهذه الصفات فيها اشتراك، وأنتم تقولون لا نثبت الصفات الاختيارية اللي هي الفعلية لأن فيها تشبيه الخالق بالمخلوق ونحن نفر. طب ما الصفات التي أيضا أثبتوها مشتركة بين الخالق والمخلوق، وقلت لا في فارق بين الخالق وبين، قلنا له ونعم، ونحن نقول أيضا في الصفات الفعلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هناك فارق، فما الذي منعكم أن تثبتون هذه الصفات؟ لذلك القاعدة العظيمة جدا عندنا القول في بعض الصفات القول في باقي الصفات، نرد بها على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة، لأن الذي أخذ به الجهمية أنهم أثبتوا صفة، فما الفارق بقى أنت تثبت صفة أو تثبت سبعة أو تثبت 20 صفة وتحرف الباقي؟ لذلك يعني لا يستعظم أحد عندما يسمع يقول بأن الأشعري جهمي. ليش هو جهمي؟ لأنه صار على أصل الجهمية اللي سأبينه أيضا بداية ما الذي أوقعهم في ذلك، لأنك إن أثبت سبع صفات تم الجهمية أثبتوا صفة هم والمعتزلة، إيش الفارق؟ وجئت نفيت الباقي، فأنت كالجهمية الفارق أنك زدت في عدد الصفات. المتردية أثبتوا 8، لكن أهل السنة والجماعة أثبتوا كل ما أثبته الله عز وجل، فكانوا حظ الناس وأوفق الناس للحق، ورأوا الأدلة بعينين جميلتين واضحتين، أما هؤلاء فرأوا الأدلة بعين واحدة عوراء. فنقول هنا وأيضا كمان يعني يزيد عن ذلك في الرد على الأشاعرة بأنهم كل الصفات الفعلية أرجعوها للإرادة، فنقول لهم طيب أنتم أثبتتم الإرادة لله مع أن في إرادة للمخلوق، طب لماذا أثبتتم؟ ما هو أيضا نفس الكلام نقوله الآن، قال لي لا المخلوق له إرادة والله له إرادة، وإرادة الله غير إرادة المخلوق، في لا لا لا لا لا, لا, لا تماثلها، فأنتم أثبتوه، فلماذا ألحقتم هذه الصفات الاختيارية؟ تقولون عند المحبة إرادة الثواب، عند الغضب إرادة العقاب، عند الانتقام إرادة أيضا العقاب، وكغير ذلك تلحقونه بالإرادة. طب مع الإرادة أيضا ثبتت في حق الله عز وجل وثبتت كصفة للمخلوق، فلماذا أيضا لا تفرقون كما فرقنا نحن في الصفات الاختيارية؟ ما الداعي لذلك؟ وطبعا لهم داعي، لكن أنا أريد أتوسع، لأن الإرادة حتى عند الأشاعرة إرادة قديمة يسمونها إرادة قديمة ليست كإرادة أهل السنة والجماعة. لما تكلمنا احنا على إرادة وقسمنا إرادة كونية وشرعية، وقلنا بأن الأشاعرة يجعلون كلها إرادة كونية، هم يقولون كده تقسيما، لكن يجعلونها كلها إرادة كونية، لا يجعلون الإرادة حتى مثل أهل السنة والجماعة. إيش الفارق؟ أنا أبين بس مثال حتى لا يعني أسقل عليكم في المسائل التفرعات أكثر، لكن هو مهم إن هذا الكتاب كتاب متقدم يعني ليس كالمبتدئين. فأن الأشاعرة في الإرادة يقولون إيش؟ بأن الله عز وجل أراد أو بخلطوا بين العلم وبين الإرادة، قالوا الله عز وجل علم كل شيء جيد، لكن لما علم كل شيء أراد كل شيء قديما أيضا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقال لما الله عز وجل علم، طبعا كتب أن محمد سيخلق أو سيكون موجود في الدنيا أو أحمد موجود في الدنيا في التاريخ الفلاني، فأراد الله عز وجل أن أحمد سيكون في التاريخ الفلاني في الدنيا، فأراد قديما كل شيء وأراد وجوده، أراد مش علم فقط، أراد أيضا كون أنه سيكون في التاريخ الفلاني موجود، فعند التاريخ الفلاني أنجز فقط نفذ فقط، لذلك عندهم إرادة تنفيذية اللي بتيجي في الوقت، لكن هو ده للتنفيذ يعني حدث الخلق يعني فقط نفذ، لكن كل شيء أراده قديما مع العلم، هم جعلوا العلم مع الإرادة، جعلوا الإرادة لكل ما سيحدث في الكون أن الله عز وجل أراده قديما وكتبه قديما وعلمه قديما، وفقط لما بيأتي الوقت ينفذ. هذا يشكل بعض الناس يظن أن فيش حاجة غلط، لا هذا ليس عند أهل السنة والجماعة، الله عز وجل عنده إرادة كونية وإرادة شرعية. هو لما جاء الله عز وجل علم أن محمد سيخلق في التاريخ الفلاني وأراد كونا له الخلق، لكن لما جاء الوقت أراد له شرعا وقتها أراد إرادة شرعية وقتها أن يخلق، فأنزل الملك وأمره بالخلق، فهنا في إرادة كونية وإرادة شرعية، هم جعلوا الإرادة واحدة وأن فقط لما يأتي الوقت ينفذ. ستظهر لكم مع الآيات التي ستأتي لما فيها قول الله عز وجل وغضب الله عليهم، وغضب مثلا الله عليه وسلم، سيأتي بأن ستأتي صفات الله عز وجل تحدث في وقتها في زمانها لم تحدث بالقبل، يعني غضب الله عز وجل على المؤمن لما فعل المعصية، غضب على الكافر لما فعل الكفر، هذا غضب وقت الفعل. هم يقولون لا، الله أراد ذلك قديما وفقط نفذ وقت ما حدث، نقول لهم لا، عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. لما بيحدث الوقت الشيء فيريد الله عز وجل فيه، يفرح للمؤمن، يغضب على المؤمن، يرضى على المؤمن، هم خلطوا بين الإرادتين. لذلك حتى في الإرادة هم لم يوافقوا أهل السنة والجماعة. طيب ندخل في آيات أخرى مهمة جدا أيضا في باب الصفات الاختيارية. قول المصنف وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب كل هذه الآيات فيها جملة من الصفات الاختيارية اللي هي الصفات الفعلية اللي هي ضابطها كما قلنا أذكركم إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعل. فهنا بدأ أو شرع فيها إثبات صفة الرضا، إثبات صفة الغضب، إثبات صفة السخط، إثبات صفة الكراهية، إثبات صفة المقت لله عز وجل. فالله عز وجل يغضب ويرضى لكنه ليس كأحد من الخلق سبحانه، للأصل الذي بيناه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك كراهية الله عز وجل وسخطه وبغضه ومقته وأسفه، كل هذا صفات لله تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات جميعا. ليش يثبتونها؟ لأنها جاءت في الآيات والأحاديث في أكثر من موضع ونوع إثباتها بتنوع الدلالات عليها. يعني مرة تأتي بالفعل الماضي، وأحيانا تأتي بالفعل المضارع، وأحيانا تأتي بالمصدر، كل دي دلالات على الصفات الاختيارية. فنحن نثبتها لله عز وجل لأن الله أثبتها لنفسه، ونثبتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها. ليش قلنا اختيارية أو فعلية؟ لأنها ضابطها مشيئة الله عز وجل. الله عز وجل هذه الصفات تقوم بذات الله عز وجل بمشيئته وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذه الصفات عشان انتم عارفين هي أصل النزاع في الطواف المبتدع مع أهل السنة والجماعة. يعني جل النزاع والمفارقة بيننا وبينهم في الصفات الفعلية هذه، لأن كل الطواف المبتدع خالفت أهل السنة والجماعة في الصفات الفعلية. الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة، أول شيء اللي بدأوا هذه المسألة الجهمية والمعتزلة، قالوا إن دي مخلوقات منفصلة، أرادوا أن لا يلحقوا بالله عز وجل صفات. وأنا سأبين لماذا وقع في ذلك بقى. فأرادوا أن، لأن هذا على أصل أصله لهم جهم بن صفوان لما كان بيناظر، فوقع في أصل عقلي اضطر به أن يسير على هذا الأصل بعد ذلك. فلما أثبت هذا الأصل اضطر على أن لا ينقضه بعد ذلك، فوقع في نفي كل الصفات عن الله عز وجل غير الوجود طبعا كما بيانت، فجعلها كلها مخلوقات منفصلة. فالغضب عنده مثلا مخلوق منفصل. طب الغضب في الآيات يقول ده أثر الغضب مخلوق، ده أثر الرضا مخلوق منفصل. طب إيش هذا؟ مجاز عن النعمة أو الإنعام أو الإحسان. فجاء بعده ابن كلاب اللي هو عنده الطائفة الكلابية وأصلا ترجع لابن كلاب. ما أعجبه هذا الكلام، أراد أن يرده، قال كلام ما يعقل، وأراد أن يقترب من الكتاب والسنة، فأراد أن يأتي بقول وسط. لا هو قال بقول المعتزلة أن شيء منفصل يعني ليست صفات لله عز وجل، ولا هي صفات لله عز وجل. فقال الصفات الاختيارية دي لا تقوم بذات الله، يعني ذات الله عز وجل لا يقوم بها، لا مشيئة ولا قدرة ولا شيء، إنما هي صفات قديمة. يعني إيش قديمة؟ يعني الغضب قديم، الرضا قديم، الكراهية قديمة، ومع ذلك يقول ليس شيء اسمه رضا أو غضب أو كراهية، لا، إرادة. فيقول إرادة الانتقام، إرادة الإحسان، فيرجعون هذه الصفات بعد ما نقلوا أنها قديمة إلى الإرادة. يبقى هم إيش قالوا الأشاعرة؟ قالوا الصفة قديمة وليست قائمة بذات الله عز وجل، لا بمشيئة ولا باختيار. وبعدين قالوا الصفة دي لا تليق بالله، لو قلنا قديمة حتى هي لا تليق، بأن فيها تشبيه الخالق والمخلوق، فيلحقونها بالإرادة. طيب انتبهوا بقى هنا الآيات التي جاءت، قال الله عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه، وفي رواية وفي آية أخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ انتبه يبايعونك تحت الشجرة. لاحظ في الأولى رضي الله عنه ورضوا عنه ماضي، الثانية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. متى رضي الله عن المؤمنين؟ عند المبايعة تحت الشجرة. انتبهوا بقى، يبقى زمن الرضا كان وقت المبايعة، لأنه قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني حين يبايعونك، وإذ ظرف زمان، وظرف الزمان ينصب بالواقع فيه، وما وقع في هذا الزمان هو رضا الله عز وجل لما حدث من المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نقول إن الرضا حدث وقت المبايعة ينافي قول الأشاعرة الذين قالوا بأن الرضا قديم، الذي قالوا في الإرادة، لأن قلتها قبل البداية هنا، قلت عندهم الإرادة قديمة، كل شيء أراده الله عز وجل أو سيحدث حدث قديما وكتب قديما وأراده قديما، وفقط نفذ في الوقت. نقول لا، هنا الآيات تبين رضي الله حقا وقت المبايعة، فهذا يدل على، هنبين ليش معنى ما قالوا قديما مش مقبول. لما يقولوا الصفة قديمة يبقى هو يريد أن يقول إن الرضا حدث سابقا لما خلق الله السماوات والأرض. وأنا أبين الثمرة من الكلام ده إيه إلا هيشكل في العقيدة، سأبينها لأن أنتوا سألتوها في الآخر، بس أنا انتبهوا معي الآن بالراحة كده عشان نوصل لما نريد أن نبينه في الخلاف هذا. يبقى هم الآن لما يقولوا قديم يقصدوا بأن الرضا كان قديما، أراد الله الرضا قديما. نقول لهم لا، أراد الله الرضا عندما حدثت المبايعة. طيب لما جاءت سورة النساء في قوله تعالى ذكرها الشيخ ابن تيمية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. متى غضب الله عز وجل؟ أثبات صفة الغضب لله عز وجل أولا نثبتها، وفيها إثبات صفة الغضب أنه رتب على القتل، يعني غضب الله عز وجل لأن فلان قتل متعمدا، لأنه قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال فجزاؤه جهنم، هذا أول الجزاء، يبقى الجزاء مترتب على القتل. وغضب الله عليه ولعنه، وقوع الغضب بعد القتل، وقوع اللعنة بعد القتل، كما أن جهنم جزاء له بعد ارتكابه هذه الكبيرة. هذه تدل على إيش؟ أن النصوص التي جاءت هنا أن هذه الصفات اللي هي الاختيارية أو الفعلية بأنواع الدلالات اللي بيناها الآن سواء كانت ماضي أو مضارع أو مصدر تثبت بأن الصفة قائمة بذات الله. أولا لأن هم قالوا الصفة ليست قائمة بذات الله، وأن الصفة أولا قالوا قديمة وبعدين قالوا ليست قائمة، بذات الله. نقول لا، هنا الأدلة تبين الصفة قائمة بذات الله وبمشيئته وقدرته. يعني إيش قائمة بذات الله وبمشيئته وقدرته؟ يعني أن الله عز وجل غضب على المعين هذا بعد أن لم يكن غاضبا. هذه اللي أنا أريد، غضب بعد أن لم يكن غاضبا، رضي عليه بعد أن لم يكن راضيا. وهذا الذي نقوله كأهل السنة والجماعة، هم يقولون الأشاعرة لا، الغضب قديم والرضا قديم، لأنه الله يعلم أنه يفعل ذلك فهو غضب عليه من وقته وراضي عليه من وقته. وهذا كلام باطل سنبينه، لأنه ليه لوازم باطلة، لكن أن أبين الفرق بيننا وبينهم الآن. أما هنا نحن لا نقول ذلك، نقول غضب على المعين بعد أن فعل الغضب، رضي بعد أن رضى عن ذلك. كذلك ظهر ذلك واضحا عندنا في السنة. قال سبحانه، قال الله عز وجل في سورة القرآن في سورة طه: ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. ومن يحل عليه غضبي، هنا إيش؟ إن الغضب حل، حل الغضب وقت ما حدث من المرء من المعصية. هم يقولون لا، هو قديم. ثم الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني الآية تدل ومن يحل عليه غضبي بعد حل بعد أن يكون حالا. بل السنة بيانت، هم يقولون الأشاعرة لا، الغضب هذا حل قديما وفقط نفذ الله لما حدث ما حدث من هذا الرجل. يعني كأن كل هذا الوقت الله عز وجل غضب على هذا الرجل، وكل هذا الوقت الله عز وجل راضي سمعوا بين عن هذا الكافر قبل أن يسلم. يعني لو كان كافرا ثم أسلم، وقت كفره كله عندهم أن الله كان راضي عنه. ليش؟ لأنه الله يعلم وأراد كولا أن ده سيسلم، فهو قالوا قديم، فكل الفترة دي الله راضي عن الكافر حتى يسلم، والله غاضب على العاصي حتى يتوب. وهذا كلام، معنى كلام الذي قالوه بأن الصفة قديمة. نحن نقول لهم لا، ده الله ما حل الغضب وما حلت الرضا إلا لما حدث ما فعله المخلوق. دل على ذلك أيضا في الصحيحين لما أراد أن يبين الله عز وجل لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الجنة بعد أن دخلوا الجنة، فقال لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني. يعني إيش ثواب لأهل الجنة؟ أحل، انتبهوا، هل تريدون شيئا بعد أن أدخلهم؟ قالوا: قد أعطيتنا وأعطيتنا. قال: بقى شيء أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هو رؤية الله عز وجل. الشاهد أنه قال إيش؟ أحل عليكم رضواني، أو أحل عليكم رضواني، حل عليهم بعد أن لم يكن موجودا، ثم قال: فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فإذا الرضوان جاء في وقت لم يكن موجود، والسخط جاء نهي عن وقت دون وقت، لأنه قال: فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فدل ذلك على أن الغضب والسخط حدث في وقت دون وقت. بل حديث الشفاعة لما جاء الناس كل جاء للنبي من الأنبياء يستشفعون به، يطلبون الشفاعة، فقال كما جاء في حديث الشفاعة العظمى، قال في عرصة يوم القيامة إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال: إن ربي، كل نبي قال إيش؟ إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله، صريحة في أن الغضب الله عز وجل الذي صار وكان على عرصة يوم القيامة لم يكن مسبوقا بمثله ولن يكن مسبوقا ملحوقا بمثله. إذن صفة الغضب أو كل صفة من هذه الصفات اتصف الله عز وجل بها متى شاء. هنا يتبين لك إيش؟ إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله عز وجل به نفسه فإنه سواء كان من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، فالصفات الذاتية لازمة، كان من الصفات الفعلية أو الاختيارية معلقة بمشيئة الله عز وجل. هذا الضابط الذي يبين لنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات. طيب الجهمية قلنا والمعتزلة قالوا دي مخلوقات منفصلة، فليش باطل كلامهم؟ لأنه نفس الصفة، لما قالوا مخلوق منفصل يبقى ما بقتش صفة لله، يبقى ناخد صفر. وأصل الضمة الكبرى هي عند الجهمية التي بسبب جهم بن صفوان التي سار عليها بعد ذلك كل من جاء خلفه. إيش الأصل اللي أصله جهم بن صفوان اللي جعل كل من جاء بعده يقع في هذه؟ سموه هتجدوا في الكتب حلول الأعراض. حلول الأعراض، معذرة المسألة هذه مهمة أوي التفصيل ده عشان ترتاحوا بعدين تعرفوا هما ليه الجهمية المعتزلة قالوا بالكلام ده وليه الأشعرة طلعوا عليه خدوا الكلام ده أيضا. أصل المسألة دي كلها إن في جهم بن صفوان اللي هو أصل الجهمية المنسوبين ليه، ده كان بيناظر طائفة من السومانية من أهل الهند يقولون بتناسخ الأرواح وما فيش إله ولا رب يخلق ولا معبود لهم ولا شيء. فقالوا له طب اثبت لنا ان الاشياء دي مخلوقة وان لها خالق. هو بيناظرهم الان، هم من الكفر الملحدة ولا لهم اله بل هم ينكرون الخلق. فقالوا له اثبت لنا ان الاشياء اللي حولنا دي مخلوقة وان لها خالق. هو طبعا ليس له بالقرآن عراق ولا يعلم شيء عنه، فذهب الى العقل. وهذه الطمة الكبرى بان المرء اولا يذهب في هذه الأمور إلى العقل، فأراد أن يستدل لهم بأدلة عقلية تبين لهم وأنهم بضلالهم فيه ويردهم للحق. قال أولا إيش؟ إحنا لدينا حاجة اسمها أعراض. يقول لهم الأعراض دي إحنا لا نراها، يعني الضوء، اللون، الحرارة، البرودة، هذه أشياء بيسموها أعراض. يعني أعراض يعني شيء بيحدث يعرض ثم يذهب يأتي ويذهب. هل الأعراض قال بيقول لهم إحنا لا نراها، يعني حد بيرى البرودة؟ لا، بيرى الحرارة، بيرى اللون كشيء شيء ممكن يرى، يعني بيرى اللون ماشي، بيرى البرودة متحركة، ما بيراش كلامنا. المشي، الحركة، المشي نفسه، الحركة هذه لا يراها. هل بتطلع وتنزل؟ لا، العلو هذا، لكن البناء مثلا بيراه، الجبل بيراه. فقال هذه الحرارة والبرودة، الارتفاع النزول، المعاني هذه اللي بيسميها أعراض، معاني لا يمكن أن تقوم بنفسها. وبيكلم الناس دي يقول لهم المعاني اللي انتوا شايفينها دي أو اللي انتوا بتقروا بيها، قالوا لا يمكن أن تقوم بنفسها. الكلام ده صحيح؟ قالوا له صحيح. قال لهم إذن حلت في شيء، فهذا الشيء لما تأتي البرودة في شيء أو الحرارة في شيء أو اللون حلت في أشياء. قال إذن الشيء اللي حلت فيه هذه الأشياء احتاج لغيره أم لا؟ قال إذن كل جسم موجود فيه أعراض، ولا يقوم الجسم إلا بهذه الأعراض. الجسم اللي موجود لابد له من أعراض. كل جسم فيه حرارة، فيه برودة، فيه الأوصاف دي، فالجسم حلت فيه هذه الأوصاف ويحتاج إليها الأعراض دي. معناه أنه محتاج إليها أم لا؟ لأنه بيحتاج إليها. قالوا صحيح، الجسم يحتاج إليها. قال لهم إذن الجسم اللي محتاج لهذه الأعراض هو ليس مستقلا بنفسه، هو محتاج أصلا للأعراض دي عشان يعيش بيها. اذا هو ليس مستقل، يعني هو لا يمكن ان يوجد نفسه. ليش؟ قال لان المحتاج الى غيره في بعض الوجود عشان يعيش محتاج لغيره، فبالتالي هو لا يستطيع ان يوجد اصل نفسه. يعني لو هو كان اوجد نفسه، لو كانت الاشياء دي اوجدت نفسها لكن ممكن تستغنى عن الأعراض، لكن هو لا يستطيع أن يستغنى عن هذه الأعراض. فما دام هو محتاج لهذه الأعراض فدل ذلك على أنه لا يمكن أن يوجد أصل نفسه. يبقى هذه الأجسام اللي هي المخلوقة اللي تحتاج إلى هذه الأعراض لا يمكن أن توجد نفسها. طب هو وصلهم ليش؟ بأن هذه المخلوقات اللي موجودة محتاجة لأعراض، والأعراض دي انتم مش شايفينها لكن حلت فيها، فبالتالي ما دام هو محتاج للاعراض دي يبقى لا يمكن، اذا كان هو محتاج للاعراض لا يمكن ان يخلق اصل نفسه. وكان ممكن كل ده كان يستدل باشياء اخرى اسهل من كده، لكن لانه لا عنده قران ولا سنه فاراد ان يقرب لها من ناحيه العقل. فكذلك قال له بيش إذا الأجسام اللي احنا فيها المخلوقات دي لا يمكن أن تقوم بنفسها، فهي محتاجة لحد يوجدها، كما إن الجسم محتاج لأعراض كذلك الجسم نفسه في أصل وجوده لابد حد يوجده، يبقى لابد من موجد. قالوا صحيح، احنا قررنا معاك إن هذه المخلوقات لابد لها من موجد. قال لهم الموجد هو الله، هو الرب، هو الخالق اللي أوجد هذه الأشياء من عدم. قالوا له أمنا، سلمنا لك بوجود إله. وقعوا بقى بعد كده، طب هم أقروا، هم فهموا عقلا باللفة دي كلها كده على أن في إله أوجد هذه الأشياء، فقالوا له صف لنا هذا الرب. وقع إله بقى في الإشكال، لأنه أصله فاسد اللي استدل بيه، قالوا له طب صف لنا الرب، عايزين نعرف وراء ربنا ده مين، صفاته إيه. كلما أراد أن يصف، هو نظر في القرآن، أوصف له في القرآن، أراد أن يوصف فنظر في الأوصاف اللي موجودة في القرآن، فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن الوصف اللي هيصف به الله عز وجل هينقض دليله اللي تكلم به معاهم، لأنه هو الدليل اللي أقابه وما وجدش غيره على وجود الله عز وجل، أنه راح قال لهم المخلوقات دي لها أوصاف وتحتاج إليها، فلما تحتاج إليها يبقى لابد، ما لما هي ثبتنا انها تحتاج اليها او حاجه ليها اوصاف، فلما ليها اوصاف يبقى هي تحتاج ليها، فلما هي تحتاج ليها لابد حد يكون هو اللي اوجدها. فلو جه يثبت الاوصاف دي لله هيقولوا له طب ما هو الله هو كمان له اوصاف فيحتاج هذه الاوصاف، يبقى لابد من حد يقول خلق الله عز وجل، فيقع في اصل الدليل الذي استدل به ليه. فلو فوجد انه كل ما سيثبت لهم صفات زي اليدين مثل الوجه هيقولوا له طب هي اليدين بتقوم من نفسها؟ لا. الوجه بيقوم من نفسه؟ لا. يبقى لابد ان ده جسم حلت فيه ايضا اعراض، يبقى ايضا مبلغ جسمه حلت فيه اعراض زيه زي بقيه الاجسام اللي انت بلدت لنا، يبقى محتاج لغيره. كذلك الغضب، ما هو معنى محدش شايف الغضب، محدش شايف الرضا، محدش شايف العلو، محدش شايف الحب، معاني كاللون والحراره، فلما هيصف بها الله عز وجل هيقولوا طب ما هذه اعراض حلت في جسم، يبقى الجسم محتاج ليها، يبقى الجسم اذا كان محتاج ليها مش ممكن انه هيوجد نفسه، يبقى له لابد من حد اوجده، فيؤدي ذلك الى بطلان ما استدل به عليهم في وجود الاله. فهو وضع اصل باطل عشان يثبت لهم الاله به، فلما جم قالوا له طب صف الاله، وجد ان لو وصف هيقع في نقد للاصل، لذلك سموا هذا الدليل حدوث الأعراض أو حلول الأعراض في الأجسام. فاضطر أنه لا يقول شيء عن هذه الصفات، ينفيها، فقال ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود المطلق بس، ما دام أنه خالق لابد يكون موجود، فهو ده الوجود المطلق. طب إيش هتعمل يا جهم في الصفات اللي موجودة في الكتاب والسنة اللي موجودة؟ قال كلها مخلوقات منفصلة عن الله. طب السميع، قال المقصود السميع اللي موجود الله والسميع يعني المسموعات، البصير يعني المبصور المبصرات، وكل بقى الصفات الذاتية والصفات الفعلية قال بها ذلك، وأبقى فقط لأنه ما يقدرش يتكلم إلا عن الوجود لأن لابد إله يكون موجود، فكل الصفات اللي في الكتاب والسنة نفاها وجعلها مخلوقات عشان يبقي على الأصل الباطل اللي استدل به على وجود الله لهم في هذه المسألة. يبقى ده أصل المسألة كلها اللي جعله ينفي، عشان كما قال كده اعتقد ثم استدل، بدل أنه كان أهون بكثير يبين لهم بالقرآن والسنة على دليل على وجود الله على كل المخلوقات الكونية اللي موجودة لابد لها من خالق، بدل ما وداهم ناحية حدوث الأعراض وحلول الأعراض. جم المعتزلة بعديه قالوا العقل بيقول أبقى على دليل جهم، قالوا جهم اللي قاله صحيح باطل على باطل الدليل اللي قاله، بس العقل بيقول أن هناك صفات لابد يتصف بها الإله، لابد الخالق يكون متصف بها، فأثبتوا ثلاث صفات وقالوا العقل الصريح أو الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح. يعني اللي قالوا جهم عقل صحيح وإحنا عقلنا صحيح أيضا فلا نطعن فيه، لكن سنثبت ثلاث صفات فقط. أتى بعديهم الكلابية اللي هم عبد الله أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان عندهم يعني اتباع للحديث قليلا، لكن وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلا عقليا على وجود الله، فأرادوا أن يأتوا بطريقة خلطوا بقى. يأتوا بطريقة بين الجهمية وطريقة أهل الحديث، فأثبتوا مع التحريف. هما يقولوا التأويل، أثبتوا مع التأويل لكنه مع التحريف، أثبتوا برضو سبع صفات عقلية أيضا قدموا العقل، عشان تعرفوا أن من الجهم للمعتزلة للأشاعرة والمتردية كلابية دولت، يعني اللي هما أصلهم كلابية، هما أصل المتردية والأشاعرة يعني. كلابية عبد الله بن كلاب أيضا قالوا العقل، العقل يقول بأن الإله الخالق لابد له الخلق، السمع، البصر، الإرادة، القدرة، العلم، فأثبتوا سبع صفات من باب العقل ليس من باب السمع أيضا، ساروا على نفس النهج العقلي الذي سار عليه جهم أولا، فأثبتوا سبع صفات. جم المتردية، المتردية اللي موجودين الآن في تركيا، مذهب المتريدي ومذهب الأوقاف التركي اللي هم أيضا يعني هم مثل الأشاعرة في المسألة، صفة التكوين، صفوا الصفة الثامنة التكوين عن السبع صفات اللي اتكلمناها. التكوين نعم، بالإضافة للسمع اللي قلناهم، السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة والخلق نعم، وإيش العلم نعم، هذه السبعة وأضاف عليهم التكوين. يبقى هذه نشأة المبتدعة، كل دولت خدوا من جهم، لذلك لما نقول إن الأشاعرة أصلهم جهمية لأنهم أيضا أو باقي الصفات، إن حتى الصفات اللي أثبتوها ما أثبتوهاش بالسمع، أثبتوها بالعقل أيضا، وساروا على أصل حلوث الأعراض الذي تكلم به جهم في أول أو حلول الحوادث، فيمنعون الصفات أو يحرفون الصفات. لهم لما يقولوا حلول الحوادث قالوا إذا صار محلا للحوادث معناه أنه بقى جسم، فهم يأولون كل ذلك، يأتوا على الصفات التي معنى الغضب والرضا والكراهية والمقت والأسف والبغض، هذه يسمونها أعراض، هم حتى في كتبهم يسمون الصفة دي أعراض، صفات يسموها أعراض، ويقولون لا يجوز أن القول بأن الله متصف بها. ليش؟ قالوا لو قلنا بأن الله متصف بها معناه حلول الأعراض فيه على الأصل اللي قالوا جهل، ومعنى ذلك طب إيش معنى؟ قالوا لو قلنا بحلول الأعراض معنى أنه جسم، فأصبح جسم يبقى شبهناه بالمخلوق، ويقع طبعا في الأصل اللي هو بتاع الأصل الخاص بالهنود اللي ما يقالش بيه الآن إنه يقول إنه هو إنه هو ما بلام جسم يبقى فيه خلق، لا هم تجاوزوا، لأن هم طبعا مش على قول المتناسخة الذين كانوا يستشكلون على جهل، لكن قالوا لو قلنا بأنه يحل فيه الأعراض يبقى يكون جسم، يبقى شبهناه بالمخلوق، وقعنا في التشبيه المكفر، تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا التأصيل هو التأصيل الضال الذي أصله جهم، تبعه عليه كل الذين اعتقدوا بقى أنهم من أهل العقل، وهذا أضر شيء في هذا الباب أنه قدموا العقل فيه على السمع، فلما قدموا العقل على النصوص التي جاءت في الصفات وقعوا ما فيه من سواء بقى الكفر المبين في جهم بن صفوان أو بعد ذلك. طيب هذا أنا أردت أقول هذا تفصيل لهذا الكلام حتى نعلم ما منشأ أو لماذا وقع الجهمية في ذلك، لماذا وقع المعتزلة في ذلك، ولماذا وقع الأشاعرة. هذا الأصل الذي قد بيناه. عند قوله رضي الله عنه ورضى عنه بعد عصرنا دي التأصيلات إن شاء الله نتكلم فيها تفصيليا الأسبوع القادم حتى لا يعني نزيد عن ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.